بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي باب تعظيم حرمات المسلمين أورد المصنف رحمه الله حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا يدل على أن هذه القضية، وهي أن المسلم يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أنها من الواجبات، وأنه إن لم يفعل ذلك فإنه يكون قد نقص من إيمانه الواجب الذي يستحق عليه العقوبة. لأن القاعدة في هذا الباب أن النصوص الواردة في مثل هذا، يعني في النفي، مثل لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، مثلا لا يؤمن من يفعل كذا، لا يؤمن من يقول أو من يكون بصفة كذا مثلا، فمثل هذا إذا ورد فيه نفي الإيمان فإن القاعدة أنه يحمل على نفي الإيمان أصلا، هذا الأصل. لكن إذا وجدت أدلة تدل على أن هذا غير مراد حمل على الدرجة التي بعده. يعني الأصل في النفي أن يتوجه إلى الذات، الإيمان غير موجود، فإن دلت أدلة على أن الإيمان موجود ومتحقق فعندئذ ينتقل إلى الصحة، أن الإيمان هذا مثلا غير صحيح. فإن وجدت أدلة على أن الإيمان صحيح فإن ذلك يحمل على نقص الإيمان الواجب، في إيمان واجب وفيه إيمان مستحب بهذا الترتيب. يعني حينما يقول مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بطهور، فهنا يتوجه النظر إلى الصلاة، وجود الصلاة أصلا، لكن إن شفناه أمامنا يركع ويسجد هذا صلى، إذن ننتقل نقول الصلاة موجودة في الظاهر، الصورة الظاهرة لها، فيكون ذلك متوجها إلى صحتها. فننظر هل يوجد دليل على أنها صحيحة من غير طهور مثلا؟ نقول لا، إذن لا صلاة إلا بطهور معناها لا صلاة صحيحة، هذا معناه، مو لا صلاة كاملة. هنا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، نقول ننظر الإيمان القضية من أصل، هو موجود ولا غير موجود؟ نقول موجود بالأدلة الأخرى، ينتقل إلى الصحة، لا إيمان صحيح، نقول دلت الأدلة على أن الإيمان صحيح ولو لم يحب المؤمن لأخيه ما لا يحب لنفسه، بدليل أن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهذا دون الشرك قطعا، فدل على أن هذا الإنسان متوعد بالعقوبة، أنه تحت مشيئة الله، لكنه عنده الإيمان المنجي يوم القيامة، هيكون كافرا. هذا النفي إذا ورد أذكر هذا من أجل أن لا تفهم النصوص على غير المراد، ليس معناها أن يكون كافرا، لا، إنما معنى ذلك أنه قد نقص من إيمانه الواجب، يكون تحت الواجب، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، وقد يكون له حسنات ماحية أو مصائب مكفرة أو شفاعة أو غير ذلك فلا يعاقب، لكن في مثل هذا يحمل على نقص الإيمان الواجب. وهذا يدل على أن هذه القضية إذن واجبة، وأنه يكون قد ترك واجبا من الواجبات. يرد السؤال وهو هذه قضية في القلب، أنا لا أملك ذلك، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها، نقول في مثل هذا كما قلنا سابقا يتوجه الخطاب إلى وين؟ إلى الأسباب التي توجد مثل هذا، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والآثار أيضا ما يكون إنسان أناني، ما يكون همه فقط مصلحته والباقي لو احترقوا، ما يكون همه أنه يعيش برغد والآخرين إن شاء الله يعيشون بشقاء، أو أنه يحصل على الأرباح بأي طريقة والآخرين إن شاء الله يخسرون كل شيء. لا يجوز هذا. وجاء في بعض الروايات ما يقيده ويوضحه: حتى يحب لأخيه من الخير. والخير يشمل المال والدنيا، لأن الله عز وجل قال: وإنه لحب الخير لشديد، يعني المال، الإنسان طبيعته وإنه لحب الخير لشديد، يعني المال. قال: وتحبون المال حبا جما. ويدخل في الخير أيضا العمل الصالح والاستقامة والتوبة وستر الحال وتحصيل أنواع الكمالات. يحب لأخيه مثل ما يحب لنفسه، هذا هو الواجب. لكن هل هذه القضية متحققة في نفوس المسلمين اليوم؟ أغلب الناس اليوم يقصرون في هذا، يقصرون. ونحن نشهد في هذه الأيام، هذه الأحداث المتلاطمة، المسلمون انظروا ماذا يقع لهم في كل مكان، محل تجارب من جميع الأنواع، الأسلحة واستعراض وهدم بيوت على أهلها، وأنواع القهر والأذى والظلم والاضطهاد. نساء لا ترى إلا صور نساء رافعات عجائز، رافعات يديهن ويدعن الله عز وجل فوق أنقاض بيوتهن المهدمة، وأشلاء ودماء لا تراها حتى في المسالخ التي تذبح فيها الحيوانات، والناس يحملون بالعربات والسيارات التي يحمل فيها الأحجار ويحملون على بعض ثم يقلبون هكذا. وكل شيء مما يخطر في البال وما لا يخطر في البال، حتى المافيا والعصابات التي تأخذ الأعضاء البشرية يأتون بسرعة ويقطعون الكلى وغيرها ويأخذونها. كل ذلك على هؤلاء المساكين من إخواننا المسلمين. ولا يوجد أمة في العالم مضطهدة كما هو الحال بالنسبة للمسلمين. فهذا أقول، كثير من الناس يسألون: ما هو واجبنا في مثل هذه الأحداث؟ ماذا نصنع؟ نقول: ينبغي أن نتذكر أولا أن هذا ما وقع للأمة إلا بسبب ضعفها وعجزها، وهذا الضعف إنما وقع لها بسبب تخليها عن دينها. فالأمة إذا تخلت عن دينها وأعرضت عن ربها تبارك وتعالى فإن الله يخذلها، لأن الله يقول: إن تنصروا الله ينصركم. فالأمة ما نصرت ربها تبارك وتعالى، فأدى ذلك إلى هذا الذل والهوان. والله يريهم ألوان الآيات. هذا الإذلال يقع على يد من؟ ما يقع على يد، يقع على يد أرذل الخلق وأحط الخلق وأجبن الخلق وأضعف الخلق، وهم اليهود. اليهود 4 ملايين يذلون أكثر من 1.5 مليار، يذلونهم غاية الإذلال، 4 ملايين. فهذا إنما كان بسبب ضعف هذه الأمة وتخليها عن رسالتها. إذن يجب على الأمة أن تراجع ربها، أن تراجع دينها. كيف يحصل مثل هذا؟ يبدأ الإنسان بنفسه. الأمة منين تتكون؟ من الأفراد، ومن الأفراد تكون الأسر، ومن الأسر تتكون المجتمعات. فكل إنسان يبذل جهده في إصلاح نفسه أولا، يكون صالحا. ما هي القضية أن ينظر للآخرين أنهم ناس تعبانين وناس سيئين وناس فاسدين وناس، طيب وأنت؟ نحن عندنا عيوب، عندنا تقصير، عندنا ظلم. فيرجع الإنسان إلى نفسه كل واحد، والناس يتفاوتون في هذا التقصير، لكن كل أحد عنده تقصير. فترجع الأمة إلى نفسها وتصلح ما فسد، فإذا أصلحت حالها مع الله فالله وعدها بالنصر والتمكين، ولا يستطيع أحد أن يتغلب عليهم كما فعلت الأمة في أول عهدها إبان مجدها. والأمر الآخر هو أن نتذكر أن هذه الأمور التي تقع هي وفق حكمة الله عز وجل وإرادته وتدبيره، والله ليس بظلام للعبيد. الله يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. والأمر الثالث وهو أن نتذكر أن نحسن الظن بالله عز وجل، لأن الله عاب الظانين به ظن السوء، الذين يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. يقول ابن القيم رحمه الله فكل من ظن أن الله يديل أعداءه على أوليائه إدالة دائمة مستمرة فهو من الظانين بالله ظن السوء. من ظن أن الله يخذل أولياءه فقد ظن بالله ظن الجاهلية ظن السوء. فيحسن الإنسان الظن بربه تبارك وتعالى. وأمر الرابع وهو ألا نيأس. اليأس لا محل له، بل نحن نرى في مضامين هذه الأحداث نرى بوارق الفجر وطلائعه، ونرى بوادر النصر بإذن الله تبارك وتعالى، إذ إن الأمة وصلت خلال العقود المتأخرة إلى حال من ألوان الرجوع إلى الله تبارك وتعالى وتصحيح المسار، بلغت بهذا إلى مبلغ أقض مضاجع الأعداء فاستعجلوا المنازلة حتى إنهم مزقوا شعاراتهم التي لطالما تبجحوا بها وغروا بها آلاف الملايين من البشر، مزقوها جميعا وصارت مصداقيتهم في الحضيض. وما كانوا ليفعلوا هذا إلا أنهم قد رأوا أمرا لا طاقة لهم بالصبر عليه، رأوا هذا الإسلام ينتشر، كما قال بوش، قال هذا هو الدين الأول في العالم الذي ينتشر، الدين الأول اللي ينتشر في العالم هو الإسلام. وقال أبوه قبل ذلك قال إننا لا نستطيع أن نوقف هذا المد، يقصد المد الإسلامي، الصحوة الإسلامية، الدعوة إلى الله، ولكننا سنحاول أن نغير مجراه، نغير مجراه بأطروحات، بأفكار منحرفة، بمسخ يبرزون على أنهم قدوات ودعاة ويوجهون في المجتمع وما أشبه ذلك، والبوادر ظهرت للعيان. وأمر آخر في مثل هذه الأحداث أن يتذكر الإنسان أن عليه مسؤولية يجب أن يقوم بها تجاه هذا الدين، أما أن يتفرج فقط فلا. كل إنسان يكون عضوا صالحا مصلحا في المجتمع، لو كل إنسان جد واجتهد في أن يتقن ما هو بصدده من عمل وأن يصلح ما فسد، فإن المجتمع بهذا يصلح، وبهذا تستقيم أحوال الأمة وترتقي بإذن الله عز وجل. أما الترهل وكل إنسان يلقي التبعة على الآخرين وهو أبدا في عمله في غاية الفشل وليس له من الإصلاح شيء إطلاقا، يعيش للقمة يأكلها فقط، هذا وش ينفع الأمة؟ وأسوأ من هذا الذي يعيش حياة بهيمية غارق في الشهوة، إذا رأيت لا تفرق بينه وبين اليهود والنصارى أبدا، لا في لباسه ولا في مظهره، يبحث عن الشهوة في كل مكان، ما له هم إلا هذا، مثل هذا هل يتوقع منه نصر ويتوقع منه أن يدفع عن حياض الأمة وعن دينها وعن أبدا، هو لاهث خلف شهواته. فهذه بعض الأمور التي يجب على الإنسان أن يتذكرها. وأخيرا أقول إن مثل هذه الأشياء لا يحكم عليها بسنة أو سنتين أو عشر سنوات أو عشرين سنة. تصوروا معي الناس الذين كانوا يعايشون فرعون، إيش كانوا يتصورون؟ أن كل شيء مظلم يمكن، وين فرعون الآن؟ اللي كانوا يعيشون في زمن التتر، تدرون التتر ماذا فعل؟ لعلنا نعرض لكم بعض الأيام بعض أفعالهم. جاءوا إلى الشام ودخلوا دمشق ودخلوا حلب ودخلوا حماة ودخلوا حمص، كان اجتمع النساء والأطفال في المساجد، فكانوا بالجوامع يدخلون ويفتضون الأبكار أمام أهلهن وأمام من في الجامع مكتظ، يفجرون بالنساء، وقتلوا من لقوه من الرجال، وبقي الأطفال يهيمون على وجوههم، ليس عندهم من يعولهم ولا من يطعمهم ولا من يهيمون، وأنتنت البلد من الجيف، ونهبوا كل شيء فيها. فلما انتهوا أرسلوا مماليكهم وجنودهم ومن معهم من الخدم وغير ذلك، فاستباحوها 3 أيام ثم أحرقوها. كل هذا انتهى، وين الآن جنكيز خان وهولاكو؟ وين وقائعهم في بطش عظيم كيف كانوا يفعلون بالرجال؟ أينهم؟ ذهبوا وانتهوا. وجبوا لي جنكيز خان ورونا إياه، جبوا لي تتري واحد الآن، أين التتر؟ أين المغول؟ الآن طلابنا في الجامعة الإسلامية من المغول، إذا قلنا لهم أنتم المغول الذين نفضوا ثيابهم، قالوا لا، حنا سمانا لينين بهذا الاسم ولسنا المغول، هو سمانا من أجل أن يشوه سمعتنا، لسنا نحن المغول اللي في منغوليا. فوين المغول؟ تصور اللي عايش في ذاك الوقت وش كان يتصور الأمور؟ أن الدنيا خلاص أظلمت. النصارى اللي جاءوا في بغداد، عفوا التتر لما جاءوا بغداد ذبحوا الخليفة بالسكين ذبح، وفي بعض الروايات أنهم كان عندهم عقيدة أنه هذا من بما أنه من بيت يرجع إلى بيت النبوة، أن لو قتل، مع أنهم كفار، أن لو قتل أن دمه لا يذهب في الأرض، وعندهم عقيدة معينة. فيقال أنه أغراهم الرافضي وهو نصير الشرك الطوسي اللي وزير، فوضعوه في حصير ثم داسوه حتى مات هذا الخليفة، وذبحوا أهله وأولاده وكذا، عشرات ذبح النعاج ذبحوهم بعد ما أعطوه الأمان وبعد ما استقبله. وأين هم الآن؟ قتلوا مليونين في بغداد، مليونين اثنين، شوف على قلة الناس ذاك الوقت مو زي الآن، مليونين في أيام، وأنتنت بغداد من الجيف، مليونين. هذه وين الحرب العالمية؟ كل القتلى اللي فيها كم في جميع أنحاء العالم، في بغداد مليونين. وبإيش؟ بسيوف. كان يجي التتري ويمسك 100 من المسلمين، يجدهم في مكان اختبأوا في دهليز أو نحو ذلك، ويأتي ما مع سيف ولا مع خنجر ولا مع شيء، يقول منتظروا لن أجي، ويروح يجيب سيف ويلقاه مثل الدجاج. شفت الدجاجة اللي حطيتها في الميزان خامدة، ولا اللي حطيتها في مثلها ساكتة تنتظر متى تذبح. فهؤلاء كان يفعل واحد يذبح 100 ذبح السكين ولا يتحركون من الذل والخوف والهلع. وين التتر الآن؟ وين المغول؟ وين الصليبيين الذين جاءوا وفعلوا وفعلوا في الشام؟ أينهم؟ احتلوا بيت المقدس وجلسوا في نحو 100 سنة، وقتلوا المسلمين في بيت المقدس يوم اجتمع، حتى جرت الخيل إلى الركب من الدم في بيت المقدس. ثم رجع، جاء صلاح الدين وصارت هذه كلها. العبيديون الفاطميون اللي يسمون نفسهم بالفاطميين، هم ليسوا فاطميين، قرامطة باطنية، حكموا من المغرب إلى الحجاز إلى الحرمين، قرامطة. إذا ذكر الفاطمي العبيدي ملكهم كان قد أمر الناس بجميع ممالكه بما فيها الحرمين أنه إذا ذكر اسمه في خطبة الجمعة قام الناس على أرجلهم. وأما في مصر فقد ألزمهم أنه إذا سمعوا ذكره أن يسجدوا، واللي ما يسجد السيف. وكان يأخذ العلماء وضع غرفة مشرحة عليها يهودي، كان يسلخ العلماء وهم أحياء، سلخ يسلخ الجلد، حتى أنه سلخ أحد العلماء وكان يقرأ ما أصاب أظن من مصيبة، أو كان يقرأ إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. اليهودي رحمه يوم وصل إلى منطقة القلب طعنه، يسلخه حي. وين هم الآن؟ وين غرفة المشرحة؟ وين اليهودي؟ وين؟ كلهم راحوا وبقي الإسلام. فهذا دين الله عز وجل، هذه أعظم من الشمس. يريدون أن ليطفئوا نور الله بأفواههم. فالله عز وجل حكم بإتمام نوره، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. والله يقول والله متم نوره. فلا بد أن، لو اجتمع أهل الأرض الآن، هالشمس هالمخلوقة الضعيفة ينفخون عليها تطفأ ولا يصير لها وميض؟ تشوفون إضاءة الشمس تبدأ تهتز، يصير هذا؟ أبدا. لو جابوا كل جهاز نفخ عندهم كذا ينفخون الشمس تبدأ تومض فضلا عن أنها تطفأ؟ أبدا ولا شيء. نور الله أعظم منها، أعظم من الشمس. فهذا لا يمكن. لكن نحن المساكين، حنا اللي نحتاج عمل ونحتاج إلى أصلاح حال. والله عز وجل كما قال ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. ابتلانا الله عز وجل بهم وابتلاهم بنا لينظر كيف نعمل. وإلا الدين، دين الله عز وجل ظاهر وقد جاوز القنطرة، ولا خوف على الدين. الخوف علينا نحن المساكين، فماذا قدمنا؟ فكل إنسان يصلح نفسه، يصلح أسرته، يصلح ما يستطيع في مجتمعه، نعم، وبهذا تكون الأمة صالحة. أما إذا كانت الأمة لشهواتها تابعة فإنها تكون أمة ضائعة مضيعة، مضيعة لكرامتها. ولهذا قالوا كأس وغانية تفعل بالمسلمين أكثر من 100 أو أكثر من 1000 مدفع. وهذا والله أعلم. صلى الله عليه وسلم. استغفر الله.